والآن مع الشريط الثاني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ينعقد هذا المجلس وهو الثاني من مجالس التعليق على القواعد النورانية للإمام أبي العباس أحمد بن تيمية في 13 من الشهر السابع من سنة 29 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا أخذنا قراءة في صدر تعليقات المصنف التي جمعت في من كلامه في مقارنته بين طريقة أهل الحديث أو بين مذهب أهل الحديث ومذاهب جملة من الفقهاء من أهل العراق وأهل الحجاز. وطريقة الكتاب في الجملة أو ما جمع في هذا الكتاب لا يمكن الإتيان عليها في مثل هذه المجالس المختصرة من جهة الزمان، وإنما يكون هناك تعليق على طريقة أبي العباس بن تيمية رحمه الله في أخذه للمسائل الفقهية من جهة نظره في المذاهب أو من جهة نظره في القواعد الكلية كما سيأتي في أمثلة أو في مسائل أخرى من كلامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله في رسالته القواعد النورانية: لكن لم يوافق أهل الحديث الكوفيين على جميع ما حرموه، بل أحلوا الخيل لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليلها يوم خيبر، وبأنهم ذبحوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا وأكلوا لحمه، وأحلوا الضب لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال لا أحرمه، وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر. قال لا أحرمه، بل أبلغ من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال لا، كما سبق في حديث أو في قصة خالد بن الوليد لما أتي النبي صلى الله عليه وسلم طعام وكان فيه لحم الضب فأخبر بذلك فكف يده عن أكل لحمه، فقال خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا. فقوله عليه الصلاة والسلام لا لخالد دليل صريح على أنه مباح وأنه حلال. وفي أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لم يحرمه على الصحابة، وإنما تردد في شأنه خشي أن يكون مسخا، لما قال إن الله مسخ أمة من بني إسرائيل وصاروا دواب يدبون في الأرض فأخشى أن يكون هذا منها، ولم يكن عليه الصلاة والسلام جزم بذلك وحكم بذلك حكما بينا. نعم. وبأنه أكل على مائدته وهو ينظر، ولم ينكر على من أكله وغير ذلك مما جاءت فيه الرخصة، فنقصوا عما حرمه أهل الكوفة من الأطعمة كما زادوا على أهل المدينة في الأشربة، لأن النصوص الدالة على تحريم الأشربة المسكرة أكثر من النصوص الدالة على تحريم الأطعمة. ولأهل المدينة سلف من الصحابة والتابعين في استحلال ما أحلوه أكثر من سلف أهل الكوفة في استحلال المسكر والمفاسد. لما قال ولأهل المدينة سلف، ثم قال ولأهل أكثر من سلف أهل الكوفة، هذا يبين ما سبق التنبيه إليه، لأن المصنف لما عبر أو الإمام ابن تيمية لما عبر بالعراقيين وبالحجازيين لم يكن يقصد سائر أهل العراق أو سائر أهل الأمصار العراقي، وإنما أراد بالعراقيين أهل الكوفة كما أراد بالحجازيين أهل المدينة، فلم يكن مقصوده سائر الأمصار العراقية والحجازية. ولهذا هنا قال ولأهل المدينة، أي من عبر عنهم سابقا بالحجازيين، ولأهل الكوفة من عبر عنهم سابقا بالعراقيين. نعم. والمفاسد الناشئة من المسكر أعظم من مفاسد خبائث الأطعمة، ولهذا سميت الخمر أم الخبائث، كما سماها عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيره. هنا المصنف وإن كان يرجح مذهب أهل الحديث، ومذهب أهل الحديث ليس مذهبا معينا، وإنما يستقرئ أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم من الفقهاء المحققين، إذا استقرأوا من مجموع أقوال فقهاء المحدثين وصار أكثرهم أو كثير منهم قد تبين لهم قول، يجعلون هذا أو يضيفونه إلى أهل الحديث ويقولون مذهب أهل الحديث، وإلا ليس هناك مذهب على الاستقراء كما تقول صريح مذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية أو المالكية أو ما إلى ذلك، وإنما إذا نظروا ووجدوا أن أكثر فقهاء المحدثين قد ذهبوا إلى مذهب من المذاهب أو إلى قول من الأقوال فيقولون هذا مذهب أهل الحديث، فالمصنف يرجح طريقة أهل الحديث وهو يميل إلى هذا في أكثر المسائل ويقوي هذا في أكثر المسائل، ولكنك تراه هنا يقوي طريقة أهل المدينة على طريقة أهل الكوفة، يقوي طريقة أهل المدينة على أهل الكوفة على طريقة الكوفيين، وهذا من جهة عنايته بأن أهل المدينة لهم سلف أكثر باعتبار أن المدينة النبوية هي محل الصحابة من حيث الأصل قبل أن يتفرقوا في الأمصار، والرواية فيها شائعة وما إلى ذلك من الأسباب العلمية، ولهذا ميله إلى مذهب مالك وهو إمام المدينة النبوية، ميله إلى مذهب مالك في المسائل المختارة أكثر من ميله إلى مذهب الكوفيين كأبي حنيفة وأصحابه. نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها وفعل الخمر، وجلد شاربها متفق عليه بين العلماء، وإن كانوا قد اختلفوا هو من باب الحد أو ليس كذلك، ثم اختلفوا في الحد أيكون 40 جلدة أو يكون 80 جلدة على خلاف مشهور بين العلماء في هذه المسألة، وإن كان الراجح أن الخمر فيها حد، وهذا الحد هل يكون 40 أو 80 هذه مسألة خلاف، هذه مسألة خلاف. نعم. وفعله هو وخلفاؤه وأجمع عليه العلماء دون المحرمات من الأطعمة، فإنه لم يحد فيها أحد من أهل العلم إلا ما بلغنا عن الحسن البصري، بل قد أمر صلى الله عليه وسلم. نعم، من جهة أنه ليس فيها أحد، يعني مقصود المصنف أن ما حرم من الأشربة وهي الخمر فيها حد، أنما حرم من الأشربة ومنها الخمر، فجاء فيما هو من الأشربة المحرمة حد وهي الخمر، وهذا مستقر عند عامة أهل العلم وإن اختلفوا فيما يحد به. وأما في باب الأطعمة المحرمة فيقصد المصنف أن من أكل طعاما محرما فإنه وإن قيل إنه أتى محرما إلا أنه لم يرد حد في أكل مطعوم، لم يرد حد في أكل مطعوم، هذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل، وإلا فباب التعزير باب آخر، وفرق بين الحد كما تعلم وبين التعزير، فالتعزير يكون باجتهاد القاضي، فإذا رأى القاضي التعزير على عمل من الأعمال على وفق الأدلة الشرعية فيكون التعزير عليه، وأما الحد فإنه هو المقدر من الشارع كحد الزنا وحد شارب الخمر وحد السرقة ومثل ذلك من الأمور المنصوصة بحد معين من الشارع، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حد من الشارع، وأما التعزير فإنه يختلف ويجتهد فيها القاضي. نعم. بل قد أمر صلى الله عليه وسلم بقتل شارب الخمر في 3 أو 4 وإن كان الجمهور على أنه منسوخ. هذا جاء في حديث، وإن كان الحديث قد تكلم فيه من تكلم من أهل الحديث في قتل شارب الخمر في 4، ومن أهل العلم من حمله على الحد وأنه يقتل في 4، ومن أهل العلم ومنهم المصنف أو منهم الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن هذا ليس منسوخا من جهة أصله، وإنما يبقى أنه اجتهاد للقاضي، وهذا الذي يوجهه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القاضي أو السلطان يجتهد في هذا فيمكن أن يقتل في 4، ولكن الصحيح والذي عليه جمهور العلماء أن هذا منسوخ، بل من أهل العلم من يرى أن الحديث لم يثبت أصلا، من أهل الحديث من لا يصحح الحديث الباقي أصلا، ومن يقويه فإنه يجعله منسوخا، وهذا هو الصحيح. ولا يصح الاجتهاد بقتل شارب الخمر حتى على جهة التعزير، بل إذا شرب الخمر فإنه يجلد، فإن عاد فإنه يجلد، مهما تكرر منه العود فإنه لا يوجب القتل. وهذا الذي عليه عامة أو أكثر الفقهاء وجمهورهم هو الصحيح، فقتله في الرابعة لا يصح لا على جهة الحد ولا على جهة التعزير، لأن النفس حكمها في الشريعة عظيم، النفس معصومة في الشريعة، ولا يصح الافتيات على حكم عصمتها إلا ببيان صريح من الشارع، إلا ببيان صريح من الشارع من أدلة الشريعة. وليس في الأدلة إلا هذا الحديث الواحد الذي لا يقوى إلى هذا الحكم، وعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمل الصحابة على خلافه، فإنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل كان يلقب بحمار وكان يشرب الخمر، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به من شرب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا كان الرجل قد ابتلي بشرب الخمر، وظاهر من حاله التكرار في قول بعض الصحابة ما أكثر ما يؤتى به من شرب الخمر، ومع ذلك لم يذكر في حكمه قتل. فالقول بأن الشارب في الرابعة يقتل هذا قول بعيد، قول ضعيف، بل بالغ الضعف، وحكم شارب الخمر على الحد الشرعي، ولو عاود فإنه يعاود إلى حكم حده. وأما التعزير بغير القتل فهذا باب آخر، إنما التعزير بالقتل هذا بعيد عن حكم الشارع، لأن الشارع عصم النفس فلا يستباح هذا الحكم إلا بنص بين صريح. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن تخليل الخمر، وأمر بشق ظروفها وكسر دنانها، هذا من باب سد الذريعة إلى وجود الخمر، لما نهى عن تخليلها حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها ابتداء بغرض جعلها خلا. نعم. وإن كان قد اختلفت الرواية عن أحمد هل هذا باق أو منسوخ، ولما كان الله سبحانه وتعالى إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها، ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدة، ولولا التأويل لاستحق العقوبة. ثم إن الإمام أحمد وغيره من علماء الحديث زادوا في متابعة السنة على غيرهم بأن أمروا بما أمر الله به ورسوله مما يزيل الضرر بعض المباحات مثل لحوم الإبل، فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع. نعم. مقصوده هنا أن أهل الحديث وأن فقهاء المحدثين هم أكثر الناس إحاطة بالسنة، وهذا لأنهم اشتغلوا برواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبجمعه، فهذا الاعتبار الذي امتازوا به عن غيرهم من الفقهاء جعلهم أتبع للسنة، جعلهم أتبع للسنة من جهة جمعهم للآثار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يعني به المصنف إسقاطا لطريقة الفقهاء أو تنقصا لها، وإنما هو من تفضيل مقامات أهل العلم وأقوالهم من جهة الترجيح لبعضها على بعض. فالآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب الأطعمة وفي باب الأشربة، أهل الحديث هم أكثر الناس عناية من جهة جمعهم للرواية بتطبيق أحكامها. ولهذا لما ذكر هنا لحم الإبل وأنه حلال بالكتاب والسنة والإجماع أراد بذلك ما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل، فإن جمهور الفقهاء من أهل المذاهب لا يرون لزوم الوضوء من لحم الإبل، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، بل يرون أن لحم الإبل كغيره من اللحم الحلال إذا أكل فإنه لا يوجب وضوءا، وذهب الإمام أحمد في الصحيح من مذهبه إلى أن لحم الإبل يجب منه الوضوء، إلى أن لحم الإبل يجب منه الوضوء، والاعتبار بهذا فيما جاء في السنة في حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وفي حديث جابر بن سمرة وقد أخرجه الإمام مسلم وغيره. وجاء في حديث جابر بن سمرة أن أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحم الإبل، قال نعم. قيل أن أتوضأ من لحم الغنم، قال لا. وفي رواية قال إن شئت. فلما بين عليه الصلاة والسلام أن لحم الإبل أو أمر بالوضوء منه دل ذلك على لزومه، وإن كان الفقهاء كثير منهم رأوا أن هذا مما نسخ، قالوا لأنه إنما أمر بالوضوء منه لأنه قد مسته النار، وكان في أول الأمر كما في حديث جابر في السنن وغيرها كان يؤمر بالوضوء مما مست النار، وقال جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فبعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة أجابوا عن هذه المسألة بأن هذا مما نسخ، ولكنك إذا نظرت في حديث جابر بن سمرة وجدت أن هذا ليس كذلك، لأنه لو كان مورد الحديث قبل النسخ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اللحم، إيش؟ لأمر بالوضوء من لحم الغنم باعتبار أنها قد مسها النار، أليس كذلك؟ فلما لم يأمر بالوضوء من لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحم الإبل علم أن الحديث ورد بعد النسخ، علم أن الحديث ورد بعد النسخ. ومن الفقهاء الذين لا يذهبون إلى لزوم الوضوء من لحم الإبل يقولون إن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل العزم واللزوم، ولكن ظاهر الحديث على وجوب ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول لكثير من فقهاء المحدثين. ولكن المسألة كما تعلم مسألة فيها سعة من جهة ما استقر عليه قول أئمة الفقهاء من المذاهب الثلاثة الأحناف والشافعية والمالكية، هو أنهم لا يرون لزوم ذلك، وعليه فإن صلاة الحنفي باتباعه لأبي حنيفة لا يصح القول بإبطالها أو أن يؤمر بإعادتها، بل من اقتفى أثر إمام من الأئمة المعتبرين فإن فعله يكون صحيحا من جهة براءة الذمة وتبرأ الذمة بذلك. ولهذا كان المسلمون يصلي بعضهم خلف بعض مع اختلاف اجتهاد أئمتهم، وربما صلى الحنبلي خلف الشافعي والشافعي لا يرى الوضوء من لحم الإبل وهلم جرا. فليس كل ما صار من مسائل الاجتهاد يوجب افتراقا، بل الأصل أن مسائل الاجتهاد لا يصح بها الافتراق، وإنما الافتراق يكون على مسائل كلية في الشريعة، وأما مسائل الاجتهاد فإنها لا يصح أن توجب افتراقا أو اختلافا على جهة التضاد. ولهذا تجد أن الشافعي إذا صلى فإنه يقنت في الصلاة، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في سائر الصلوات، وإنما الذي جاء في السنة وهو مذهب أهل الحديث أنه قنت عليه الصلاة والسلام في النازلة، وقنت في المغرب، وقنت في الفجر، وفي غير ذلك من الصلوات. ومن أهل العلم من رأى أن القنوت ليس مشروعا مطلقا، ومن أهل العلم من توسع في أمر القنوت كما هو مذهب الإمام الشافعي وصاروا يقنتون في صلاة الصبح، فإذا صلى من لا يرى القنوت خلف من يرى القنوت فإن مصابته للجماعة هو السنة، ولا يصح أن يترك الجماعة لأن الإمام يقنت، بل يصيب الجماعة ويصلي الحنبلي خلف الشافعي والشافعي خلف الحنفي وهلم جرا، وما زال هذا دأب المسلمين في أكثر عصورهم، وإن كان يوجد في بعض مراحل التاريخ بعض التعصب لكن هذا طالع على الأصل. نعم. مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن فيها من القوة الشيطانية ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنها جن خلقت من جن. هذا حديث مروي، ولكن ولكنه ليس بصحيح، هذا حديث ضعيف. والمعنى الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوضوء من لحم الإبل يمكن أن يقال هكذا أمر الشارع، والتعليل لا يلزم الوصول إليه، والتعليل لا يلزم الوصول إليه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. وأمر بالتوضؤ من الأمر العارض من الشيطان، فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول. احتمال، هذا كله نظر، هذا كله نظر واحتمال، وإنما أصل الحكم أن الشارع أمر بالوضوء من لحمها، أما سبب ذلك فهذا ليس بلازم على هذا الوجه، وهذا لا يثبت إلا بنص أو معنى مدرك بالطبيعة الثابتة المستقرة في إدراك الناس وعقولهم، والنص ليس بثابت، والإدراك الطبيعي ينافي ذلك، والإدراك الطبيعي ينافي ذلك، فإن الإبل كغيرها من الحيوان من جهة مادتها وخلقها. نعم. فأكل لحمها يورث قوة شيطانية تزول لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحمها، كما صح ذلك عنه من غير وجه من حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة وغيرهم، فقال مرة: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، فمن توضأ من لحومها اندفع عنه ما يصيب المدمنين لأكلها من غير وضوء كالأعراض من الحقد وقسوة القلب التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المخرج عنه في الصحيحين: إن الغلظة وقسوة القلوب في الفدادين أصحاب الإبل، وإن السكينة في أهل الغنم. نعم. واختلف عن أحمد هل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة على روايتين، بناء على أن الحكم مختص بها، أو أن المحرم أولى بالتوضؤ منه من المباح الذي فيه نوع مضرة. وسائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره وافقوا أحمد على هذا الأصل، وعلموا أن من اعتقد أن هذا منسوخ بترك الوضوء مما مست النار فقد أبعد، لأنه فرق في الحديث بين اللحمين ليتبين أن العلة هي الفارقة بينهما لا الإجماع لا الجامع. وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه. وسائر المصنفين، هذه السياق يظهر أن فيه تصحيفا، سائر المصنفين من أصحاب الشافعي وغيره يظهر أن فيه تصحيفا، فلعله وسائر المحققين يكون كذلك، سائر المحققين يكون كذلك، أما المصنفين فهذا فيه تصحيف فيما يظهر، لأنه من أصحاب الشافعي في كتبهم، من هذا كثير في كتب الشافعية يعللون أو يرون أن هذا مما نسخ، ويجيبون عن الحديث بأن هذا منسوخ، ويجعلون هذا مذهبا للخلفاء الراشدين، كما هو موجود في كتب الشافعية في شرح المجموع وغيره، يجعلون مذهب الخلفاء الراشدين هو عدم الوضوء من لحم الإبل، وهذا إنما تولد عندهم من جهة أن المحفوظ في مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين في مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، أن المحفوظ من مذهبهم ترك الوضوء مما مست النار، وهذا هو الشائع عند عامة الصحابة. فبعض فقهاء الشافعية نسبوا للخلفاء الراشدين عدم الوضوء من لحم الإبل، إنما هو مرتب على هذا المعنى. نعم. وكذلك قالوا بما اقتضاه الحديث من أنه يتوضأ منه نيئا ومطبوخا، ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ. مذهب الإمام أحمد خلاف في بعض المفصل كسواد الإبل الكبد ونحو ذلك، وخلاف في ألبانها هل يتوضأ منها أو لا يتوضأ منها، هذه مسائل فيها خلاف في المذهب، هذه مسائل فيها خلاف في المذهب، وإن كان الراجح أن سوادها كسائر لحمها، وأما ألبانها فإنها ليست داخلة في الحكم لأنها لا تسمى لحما، لا تسمى لحما. نعم. ولأن هذا الحديث كان بعد النسخ، ولهذا قال في لحم الغنم: وإن شئت فلا تتوضأ، ولأن النسخ لم يثبت إلا بالترك من لحم الغنم فلا عموم له، وهذا معنى قول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، فإنه رآه يتوضأ ثم رآه أكل لحم غنم ولم يتوضأ، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة عامة في ذلك، ولو نقلها لكان فيه نسخ للخاص بالعام الذي لم يثبت شموله لذلك الخاص عينا، وهو أصل لا يقول به أكثر المالكية والشافعية والحنبلية. هذه مسألة خلاف بين الأصوليين، هل الخاص يكون ناسخا للعام وليس كذلك، أما في مورد الخصوص من العام فهذا لا إشكال فيه في أنه يلحقه النسخ، وإنما هل يكون ناسخا لسائر أفراد العام ولا يكون كذلك، هذه محل الخلاف بين الأصوليين. نعم. هذا مع أن أحاديث الوضوء مما مست النار لم يثبت أنها منسوخة، بل قد قيل إنها متأخرة، ولكن أحد الوجهين في مذهب أحمد أن الوضوء منها مستحب ليس بواجب، والوجه الآخر لا يستحب، وإن كان الجمهور من أهل العلم على أنها منسوخة، وهذا هو الراجح أنها منسوخة، وهو الذي ثبت عن جمهور الصحابة، فإنهم تركوا الوضوء مما مست النار. نعم. فلما جاءت السنة بتجنب الخبائث الجسمانية والتطهر منها، كذلك جاءت بتجنب الخبائث الروحانية والتطهر منها، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليستنشق بمنخريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وقال: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، وهذا ثابت الصحيح، وإن كان ليس على جهة الوجوب عند الجمهور من أهل العلم، هو الراجح أن هذا على جهة الاستحباب، أن هذا على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. نعم. فعلل الأمر بالغسل بمبيت الشيطان على خيشومه، فعلم أن ذلك سبب للطهارة من غير النجاسة الظاهرة، فلا يستبعد أن يكون هو السبب لغسل يد القائم من نوم الليل. وأيضا بين الفقهاء رحمهم الله فيما إذا غمس القائم من نوم الليل يده في الإناء هل يسلب الطهورية أو لا، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يسلب الطهورية، ويكون عندهم في مذهب الحنابلة يكون طاهرا وليس طهورا. والقول الثاني في المسألة وهو الراجح أن الماء لا يسلب الطهورية بمثل ذلك، أن الماء لا يسلب الطهورية بمثل ذلك، بل يبقى الماء طهورا، وإن كانت إن كان السنة أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء. نعم. وكذلك نهي عن الصلاة في أعطان الإبل. هذا فرع عن تقرير يذكره بعض المحققين ومنهم المصنف، إلى أنه ليس هناك من الماء ما يسمى طاهرا إلا إذا كان ماء إضافيا، إلا إذا كان ماء إضافيا، أي لا يعطى اسم الماء بالإطلاق، وإنما يكون مقيدا كما يقال ماء الورد أو ما إلى ذلك، فإذا دخله مباح من الأطعمة أو الأشربة فغير أحد أوصافه فاكتسب الاسم الإضافي، فهذا يسميه من يسميه من الفقهاء بالطاهر. والصحيح هنا أنه لا يسمى طاهرا كماء مطلق، بل هو وإن كان طاهرا في حقيقته وفي حكمه إلا أنه من الأسماء المضافة وليس من الأسماء المطلقة، والشارع إنما أمر بالتطهر بالماء المطلق، أما إذا أضيف إلى الماء مادة أثرت فيه أثرا بينا حتى رفعت اسمه في العرف فإنه لا يكون مطهرا، ليس لهذا الطارئ من جهة الاسم فحسب، وإنما من جهة الماهية، فالماهية هنا أصبحت ليست ماهية الماء، ليست ماهية الماء، بل ماهية مركبة من الماء ومن إيش ومن شيء آخر، ومن شيء آخر. وأما إذا كانت الماهية هي الماء فإنه يكون طاهرا مطهرا إلا أن يتغير بنجاسة، إلا أن يتغير بنجاسة. وتعلم أن الماء إذا غمس القائم من نوم الليل يده فيه لا تتغير ماهيته، لا تتغير ماهيته، فيبقى ماء طاهرا يتطهر به. نعم. وكذلك نهي عن الصلاة في أعطان الإبل، وقال: إنها جن خلقت من جن، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وقد روي عنه أن الحمام بيت الشيطان، وثبت عنه أنه لما ارتحل عن المكان الذي ناموا فيه عن صلاة الفجر قال إنه مكان حضرنا فيه الشيطان. نعم، هذا جاء في سياق طويل في حديث أبي قتادة أخرجه الإمام مسلم وغيره. نعم. فعلل صلى الله عليه وسلم الأماكن بالأرواح الخبيثة كما يعلل بالأجسام الخبيثة، وبهذا يقول أحمد وغيره من فقهاء الحديث، ومذهبه الظاهر عنه أنه ما كان مأوى للشياطين كالمعاطن والحمامات حرمت الصلاة فيه وما عرض الشيطان فيه كالمكان الذي ناموا فيه عن الصلاة كرهت فيه الصلاة. والفقهاء الذين لم ينهوا عن ذلك إما لأنهم لم يسمعوا هذه النصوص سماعا تثبت به عندهم، أو سمعوها ولم يعرفوا العلة فاستبعدوا ذلك عن القياس فتأولوها، لأنهم بعد عندهم أحكام القياس فتأولوها، إنها لم تكن عندهم على وجه القياس فتأولوها. نعم. وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسألة وأنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليهم. نعم، هذا نقله كما أسلفت بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي وغيره، وسبب الوهم هو ما سبق الإشارة إليه، لما كان المعروف عن الخلفاء الراشدين وجمهور الصحابة وعامة الصحابة عدم الوضوء من مسة النار، وكانوا يرون أن هذا هو الأصل في المعنى، أضافوا إليهم هذا المذهب في لحم الإبل وليس الأمر كذلك. نعم. وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن أكل ما مست النار ليس هو سببا عندهم لوجوب الوضوء، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء من لحوم الإبل ليس سببه مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه مذي. ومن تمام هذا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما، وجاء من حديث غيرهما أنه يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلب الأسود والأحمر والأبيض بأن الأسود شيطان. نعم، هذا جاء في حديث أبي ذر وغيره كما شاء المصنف في مسلم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فقيل لأبي ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ فقال يا ابن أخي سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. هذا ثابت من جهة السنة كما أشير إليه، ولكن على القطع المذكور في حديث أبي ذر وغيره المقصود به الإبطال للصلاة أو القطع المقصود به معنى دون ذلك؟ وإن كان قد يختلف، بل اختلف في المعنى الذي دون ذلك، لكن أهو الإبطال للصلاة بحيث إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار تبطل الصلاة، أم إن المعنى دون ذلك؟ الجمهور من أهل العلم وهو مذهب العلماء الثلاثة مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من أصحابه، أنه لا يقطع الصلاة شيء، أي لا يبطل الصلاة شيء، لا يقطعها أي لا يبطلها، وإلا القطع على دون ذلك جاءت به أو جاء في صريح السنة، وإنما لا يبطل الصلاة شيء. فعلى قول الأكثر من أهل العلم وهو كما أسلفت مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد قواها طائفة من الأصحاب، أنه إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار فإن الصلاة لا تبطل، وهذا هو الراجح في المسألة، هذا هو الراجح في المسألة. وجاء في حديث أبي سعيد وإن كان من أهل الحديث من تكلم فيه لا يقطع الصلاة شيء، ولكنه حديث متكلم من جهة صحته، وإن كان من أهل العلم يقويه، لكن حتى لو لم يثبت هذا الحديث فإن حديث أبي ذر وما في معناه ليس صريحا في الإبطال، ليس صريحا في الإبطال. وقوله يقطع صلاته إذا قام أحدكم يصلي فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب، الأسود القطع في اللغة في لغة العرب وحتى في لسان الشارع لا يلزم منه الإبطال, لا يلزم منه الإبطال, ولهذا فهم الجمهور من أهل العلم الحديث على غير معنى الإبطال وهو الراجح, فلا يطيل الصلاة شيء من مرور هذه الثلاثة. عائشة رضي الله عنها كانت تنكر أن يطيل الصلاة مرور المرأة لما بلغها ذلك, وكانت تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب, لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تعني من الليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس وأودي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. هذا ثابت في الصحيح عن عائشة وكانت تنفي هذا المعنى. وكذلك في الحمار جاء في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري وغيره لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار, قال ابن عباس أقبلت على آتان وهي أنثى الحمار والنبي يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف, بين يدي بعض الصف وهو على الحمار, قال فلم ينكر علي ذلك أحد ثم أرسلها ودخل في الصلاة. وعن هذا الحديث يعني حديث ابن عباس وحديث عائشة وكلاهما في الصحيح, عن هذا قال الإمام أحمد في إحدى الروايتين أو في إحدى الروايات على التعبير الصحيح في إحدى الروايات عنه في المسألة, لأنه عنه أي عن أحمد جملة من الروايات في هذه المسألة, قال الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه في نفسي من المرأة والحمار شيء, قال أما الكلب الأسود فنعم, لما سئل يقطع الصلاة قال أما الكلب الأسود فنعم, وفي نفسي من المرأة والحمار شيء, وأشار بهذا التردد إلى حديث عائشة وحديث ابن عباس, على أن من يرى أنه يقطع الصلاة بمعنى يبطلها ذلك أو هذه الثلاث يجيبون عن حديث عائشة بأنه ليس فيه مرور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, ويجيبون عن حديث ابن عباس بأنه لم يمر بين يدي الإمام وإنما مر بين يدي بعض المأمومين وسترة الإمام سترة لمن خلفه. هذا جواب محتمل على كل حال, لكن من حيث الأصل, من حيث الأصل فإنه لا يقطع الصلاة شيء على الصحيح لأي لا يبطلها, والقطع المذكور في حديث أبي ذر يحمل على معنى دون ذلك, على أنك تعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه نهيه عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي, عن المرور بين يدي المصلي بل أمر بمنعه, بل أمر بمنعه كما في حديث أبي سعيد الخدري. وهذه الثلاث المذكورة يكون التوقي منها أخص, يكون التوقي منها أخص, ولكن لو عرض شيء من ذلك وخاصة أن الناس يصلون ونساءهم بين أيديهم فلو مرت المرأة بين يدي المصلي فإنها لا تبطل الصلاة على الصحيح حتى لو كانت أجنبية, حتى لو كانت أجنبية. نعم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان تفلت علي البارحة ليقطع صلاتي فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد. الحديث. فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاة. هذا ثابت في الصحيحين, وقال عليه الصلاة والسلام في إحدى الروايات الصحيحة إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فأردت أخذه فأربطه في سارية من سوار المسجد تنظرون إليه, فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي فخليت عنه. فهذا الشيطان الذي تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الكيد الذي عصمه الله, عصم النبي منه, ولهذا لما قال لعائشة وقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله ومعي الشيطان, قال نعم, قالت وأنت يا رسول الله, قال إن ربي أعانني عليه فأسلم. فقد عصمه الله جل وعلا, عصم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن أثر الشياطين بل عصمه عن أثر شياطين الجن والإنس. ولهذا نزل عليه عليه الصلاة والسلام بعدما كان يطلب من بعض الصحابة أن يحرسه، ودعا سعدا وقال: ألا رجل يحرسني الليلة؟ فسمع خشخشة السلاح فقال: من هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا سعد، يعنون ابن أبي وقاص. فحرس النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: والله يعصمك من الناس، فلم يتخذ حرسيا بعد ذلك. نعم. فأخبر أن الشيطان أراد أن يقطع عليه صلاته، فهذا أيضا يقتضي أن مرور الشيطان يقطع الصلاة، فلذلك أخذ أحمد بذلك في الكلب الأسود. واختلف قوله في المرأة والحمار، لأنه عارض هذا الحديث حديث عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي في قبلته، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما لما اجتاز على أتانه بين يدي بعض الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى. الذي في حديث ابن عباس قال: إلى غير جدار. وهل هذا نفي للسترة أم أنه نفي لنوع منها؟ فإن الذي جاء في الحديث والنبي يصلي منها إلى غير جدار، فبعض أهل العلم أخذ منه أن النبي صلى هذه المرة إلى غير سترة، واستدل من استدل به على أن السترة ليست واجبة في الصلاة وإنما هي مستحبة. فعلى كل حال الحديث محتمل، وأما حكم السترة فإنها مشروعة وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأحاديث بالأمر بها، لكن ذلك ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب اتخاذ السترة في حق الإمام والمنفرد، ولكن الصحيح أن هذا سنة وليس بواجب. نعم. مع أن المتوجه أن الجميع يقطع، وأنه يفرق بين المار واللابث كما نعم. هذا وجه من التحقيق، أي أن ما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس ليس منافيا لحديث أبي ذر. فإذا قيل إن الكلب يقطع بدلالة حديث أبي ذر، فإن حديث أبي ذر ذكر المرأة وإيش والحمار، الحكم واحد ومورد الحديث واحد، والمعنى الذي في حديث عائشة وابن عباس ليس هو المعنى الذي في حديث أبي ذر. هذا إذا قيل بالقطع بمعنى الإبطال. ولهذا قول الإمام ابن تيمية: مع أن المتوجه، هذا هو التحقيق، أن المتوجه أن الوجه فيها واحد، لكن قبل ذلك هل المقصود بالقطع الإبطال؟ ولهذا من يقول إن مرور أحد هذه الثلاث يبطل الصلاة بصريح السنة، هذا التعبير فيه نظر. بعض المعاصرين يقول هذا بصريح السنة، ويذكرون حديث أبي ذر عند الإمام مسلم في صحيحه. التعبير بكلمة بصريح السنة هذا فيه نظر، لأن كلمة يقطع صلاته ليست صريحة لا من جهة اللغة ولا من جهة الشريعة بالأبطال، بل تأتي لغة وفي تعبير الشارع فيما هو دون ذلك. نعم. مع أن المتوجه أن الجميع يقطع، وأنه القطع معنى إضافي، القطع ليس يرد في اللسان العربي مطلقا وإنما يرد مضافا، فهل المقصود قطع الصحة أو قطع الخشوع أو قطع الطمأنينة أو ما إلى ذلك، فهو معنى إضافي. هذا المضاف يمكن تقديره بأكثر من وجه تقديرا مختلفا. نعم. وأنه يفرق بين المار واللابث كما فرق بينهما في الرجل في كراهة مروره دون لبثه في القبلة إذا استدبره المصلي ولم يكن متحدثا، وأن مروره ينقص ثواب الصلاة دون اللبث. واختلف المتقدمون من أصحاب أحمد في الشيطان الجني إذا علم بمروره هل يقطع الصلاة، والأوجه أنه يقطعها بتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبظاهر قوله يقطع صلاتي، لأن الأحكام التي جاءت بها السنة هذا فيما لو ثبت لدى إنسان هذا، مع أنه مما ينبغي على خاصة المسلمين وعلى عامتهم أن يبتعدوا عن التكلف في أمور الجن. والشارع جعل للمؤمنين الإنس جعل لهم آدابا في اتقاء شر الجن وكيدهم وأذاهم، وهذه آداب معروفة، بعضها متعلق بإحكام الطهارة، وبعضها عند النوم، وبعضها في الإتيان الرجل لامرأته، وما إلى ذلك من الآداب الشرعية المنصوصة. هذه هي التي ينبغي على خاصة المسلمين أن يعلموها العامة، وأما التكلف في أحكام الجن وأحوالهم وسيرهم وأخبارهم وانتفاع بعض الإنس ببعض الجن وادعاء البعض أنه ينتفع بجن المسلمين وأنهم يعينونه في بعض الحاجات أو في شفاء بعض الأمراض أو علاجها، هذا جميعه من التكلف الذي ينبغي أن يغلق، وينبغي على خاصة المسلمين من أهل العلم وأهل الفتوى وما إلى ذلك أن ينهوا العامة عن فتح هذا الباب، كما ينبغي للعامة أن يبتعدوا عن هذا الباب، لأنه باب أقل أحواله الجهالة، أقل أحواله الجهالة، هو باب فتنة ما دخله إنسان إلا افتتن، ما دخل هذا الإنسان الباب إنسان إلا افتتن، ولو كانت الجن مسلمتهم يعينون ويمكن الاستعانة بهم لكان أولى بذلك الصحابة رضي الله عنهم الصالحون من المؤمنين من سلف، وحصل للمسلمين بعض الأحوال من أحوال الاضطراب ولم يذكر أنهم استعانوا بجن واستعان بهم أو أعانهم جن أو ما إلى ذلك. فالتكلف بهذا أقل أحواله كما أسلفت الجهالة، إن هذا الجني إذا ثبت أنه جني، لأن بعضها تكون أحوال من الانفصامات الشخصية النفسية لدى بعض من يدعي ذلك، لكن لو ثبت أنهم جن من الذي أدراه أنهم مسلمون؟ وتعلم أن الإنس فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم المنافق، أليس كذلك؟ وكذلك الجن يكون فيهم من هو منافق، بل المصنف يذكر أن النفاق في الجن أكثر منه في الإنس، ولهذا لا ينبغي الافتتان بهذا الباب. وشفاء أمراض الناس هو من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم بما ذكر الله عنه: وإذا مرضت فهو يشفيه، فيلتمس الشفاء من الله جل وعلا، وتؤخذ الأسباب التي جعلها الله أسبابا، وهي الأسباب العادية أو الأسباب الشرعية بالرقية أو الأسباب العادية بالتداوي بالأدوية، وقد من الله على الناس الآن بتقدم الطب ونجاح كثير من الأمور التي كانت مستعصية في سالف الزمان على الناس، لأن الله جل وعلا ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، ولم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وهذا بابه فتنة ينبغي نهي المسلمين عنه. نعم. لأن الأحكام التي جاءت بها السنة في الأرواح الخبيثة من الجن وشياطين الدواب في الطهارة والصلاة في أمكنتهم وممرهم ونحو ذلك قوية في الدليل نصا وقياسا، ولذلك أخذ بها فقهاء الحديث، ولكن مدرك علمها آثر هو لأهل الحديث، ومدركه قياسا هو في باطن الشريعة وظاهرها دون التفقه في ظاهرها فقط. ولو لم يكن في الأئمة من استعمل هذه السنن الصحيحة النافعة لكان وصمة على الأمة ترك مثل ذلك والأخذ بما ليس بمثله لا أثرا ولا رأيا. نعم. هذا لو لم يكن، وإن كان لا يقع، فإن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به من تكلم من أهل العلم، ولم يطبق أهل العلم على قول مخالف للسنة أو على جهل سنة أو تركها، مما تفضل الله به على هذه الأمة، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، أنه لا يمكن أن يجتمع علماؤها وأئمتها، لا يجمع علماء المسلمين على ضلالة ولا يجمعون على جهل بسنة، فلا توجد سنة قد جهلها سائر أهل العلم. نعم. ولقد كان أحمد رحمه الله يعجب ممن يدع حديث الوضوء من لحوم الإبل ما صحته التي لا شك فيها وعدم المعارض له، ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه. نعم. مس الذكر جاء في حديث بسرى بن صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر، وقال: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. وجاء في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو ضبعة منك، أي جزء منك وقبعة منك. فهذان حديثان مرويان في السنن وغيرها، ولم يخرج صاحب الصحيح عن البخاري ومسلم شيئا من ذلك، وإنما خرج هذا الحديث وما كان على خلاف معناه خرج في السنن. ومن أهل العلم من يجعل كلا الحديثين من المضطرب عند أهل الحديث، الحديث الأول حديث بشرى بن صفوان قال من قال من أهل الحديث بأنه مضطرب، وكذلك قال من قال في حديث طلق بن علي. وكما أنه تكلم في هذا الحديث وهذا الحديث تضعيفا بالاضطراب أو بغيره من الإعلال، فإن من أهل العلم من قوى حديث بشرى بن صفوان، ومن أهل العلم من قوى حديث طلق، والمقوون لحديث بشرى بن صفوان أقوى من المقوين لحديث طلق بن علي. هذا من جهة جملة كلام أهل الحديث في هذه الرواية وتلك الرواية. هل مس الذكر يكون ناقضا للوضوء؟ للفقهاء رحمهم الله ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. فمنهم من يرى أن مس الذكر ناقض للوضوء، ودليلهم في هذا حديث بسرة بن صفوان، ويضعفون حديث طلق أو يجعلونه منسوخا، لأن حديث بسرة ناقل عن الأصل، وحديث طلق هو على الأصل، فإنه قال فيه إنما هو بضعة منك، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، ومن المقرر في القواعد عند كثير من أهل الأصول الفقه أن الناقل عن الأصل يقدم على المبقي على الأصل، لأن فيه زيادة من جهة المعنى، فهل هذه الزيادة تكون نسخا أو ليست نسخا هذا محل خلاف. ومن أهل العلم وهو المذهب الثاني في المسألة أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، فإذا مسه بشهوة فإنه يكون ناقضا، وإما إذا لم يكن بشهوة فإنه لا يكون ناقضا. ورام أصحاب هذا القول الجمع بين الحديثين، وذهب طائفة ثالثة من الفقهاء إلى أن مس الذكر ليس ناقضا للوضوء، وجعلوا هذا هو الأصل، ويجيبون عن حديث بسرة إما بالتضعيف له على من يقلد بعض المحدثين الذين ضعفوه، أو يجعلونه من باب المستحب ليس من باب اللازم والعزم، يجعلونه من باب المستحب. نعم. ويتوضأ من مس الذكر كما ويتوضأ من مس الذكر مع تعارض الأحاديث فيه، وأن أسانيدها ليست كأحاديث الوضوء من لحوم الإبل. نعم، لأنه متكلم فيها. أما حديث لحم الإبل فكما أسلفت أنه جاء في حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد، وجاء من حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم. نعم. ولذلك أعرض عنها الشيخان البخاري ومسلم، وإن كان أحمد على المشهور عنه يرجح أحاديث الوضوء من مس الذكر، لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى. المشهور في مذهب الإمام أحمد هو الوضوء من مس الذكر. المشهور في مذهب الإمام أحمد هو الوضوء من مس الذكر. والمسألة على كل حال مسألة فيها سعة. نعم. لكن غرضه أن الوضوء من لحوم الإبل أقوى في الحجة من الوضوء من مس الذكر. وقد ذكرت ما يبين أنه أظهر في القياس منه، فإن تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة، ولهذا كان كل نجس محرم الأكل، وليس كل محرم الأكل نجسا. نعم، كل نجس، كل ما ثبت أنه نجس فإن أكله يكون محرما، وليس كل محرم من الأطعمة والأشربة يكون نجسا، وهذه قاعدة بينة. نعم. وكان أحمد رحمه الله يعجب أيضا ممن لا يتوضأ من لحوم الإبل ويتوضأ من الضحك في الصلاة، مع أنه أبعد عن القياس والأثر، والأثر فيه مرسل. نعم، أبعد عن القياس، ليس على وفق القياس، والذي قال ذلك هم أهل الكوفة أو طائفة من أهل الكوفة يرون الوضوء من الضحك، فيقول المصنف مع أنهم أهل قياس إلا أن هذا أبعد عن القياس، ليس على وفق القياس، وليس على وفق الأثر، فإن الأثر فيه لا يثبت، وإنما جاء مرسلا، وأما محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا فليس كذلك. نعم. والأثر فيه مرسل قد ضعفه أكثر الناس، قد صح عن الصحابة ما يخالفه، والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم، وهو تضعيف لم يعرف الحديث كما ذكر أصحابه، أو بأن عارضوها بروايات ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقطع الصلاة شيء. نعم هذا كما أسلفت أنه ضعيف على الصحيح، لا يصح حجة في الجواب، لا يصح حجة في الجواب، وإنما الذين خالفوها إما أنهم عرضوها بما ذكر المصنف، ولكن منهم من يجيب، هذا هو المعتمد في الجواب، أن الحديث ليس صريحا في الإبطال، فالقطع ليس هو الإبطال، وإنما القطع يأتي في السياق الإضافي، فإنك تقول قطع الصلاة بمعنى قطع الصحة أو قطع الخشوع أو قطع الطمأنينة أو ما إلى ذلك، وكل حكم مختلف عن الآخر. نعم. أو بما روي في ذلك عن الصحابة، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة، أو برأي ضعيف لو صح لم يقاوم هذه الحجة، خصوصا مذهب أحمد، فهذا أصل في الخبائث الجسمانية والروحانية. وأصل آخر وهو أن الكوفيين قد عرف تخفيفهم في العفو عن النجاسة، فيعفون من المغلظة عن قدر الدرهم البغلي، ومن المخففة عن ربع المحل المتنجس. نعم، النجاسة على وجهين عند الفقهاء، يعبرون بالنجاسة المغلظة والنجاسة المخففة، وإن كانوا يختلفون في تحديد أو في تقدير الفرق بين المخفف والمغلظ، لكن من المغلظ عندهم بول الآدمي وعذرة الآدمي يجعلونها من المغلظ، ومن يجعل روث الدابة المأكولة اللحم نجسا يجعلونها من المخفف، مع أن الراجح كما تعلم أن روث مأكول اللحم طاهر على الصحيح. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم، مع أن أثرها يكون في هذا المكان، فدل على أنه ليس نجسا، ولو كانت نجسة ولو كان روثها نجسا لما صحت الصلاة في الأماكن التي يوجد فيها. نعم. والشافعي بإزائهم في ذلك، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء، نعم، فلا يعفو عن النجاسات إلا عن أثر الاستنجاء، يعني ونيم الذباب، يعني ونيم الذباب ونحوه، نعم، قد يحمله الذباب. نعم. ولا يعفو عن دم ولا عن غيره إلا عن دم البراغيث ونحوه، مع أنه ينجس أرواث البهائم وأبوالها وغير ذلك. نعم، روث مأكول اللحم وبول مأكول اللحم، الإبل والبقر والغنم، هل هو طاهر أو نجس؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، والراجح فيها أنه طاهر، ومن أهل العلم من يجعله نجسا كالشافعي وغيره، ويجعلون هذا هو الأصل، لأنه بول وروث، والأصل في البول والروث النجاسة، لكن جاء في السنة ما يدل دلالة بينة على طهارة روث وبول مأكول اللحم، فإنه جاء في حديث جابر بن سمرة والبراء بن عازب أن النبي رخص للصلاة في مرابض الغنم، وهذا يدل على طهارة روثها وهي مأكولة اللحم. وكذلك في قصة العرانيين الثابتة في الصحيح، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين بأن يخرجوا في إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فحيث أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها وجعل البول سائغ الشرب في هذا المقام ليتداووا به، دل على أنه طاهر وليس بنجس، ولا يقال إن هذا على جهة التداوي، لأنه لو كان نجسا لكان منهيا عن شربه، والشارع قد بين أن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. نعم. فقوله في النجاسات نوعا وقدرا أشد أقوال الأئمة الأربعة، ومالك متوسط في نوع النجاسة وفي قدرها، فإنه لا يقول بنجاسة الأرواث والأبوال مما يؤكل لحمه ويعفو عن يسير الدم وغيره، وأحمد كذلك، فإنه متوسط في النجاسات، فلا ينجس الأرواث والأبوال ويعفو عن اليسير من النجاسة التي يشق الاحتراز عنها، التي يشق الاحتراز عنها، حتى إنه في إحدى الروايتين عنه يعفو عن يسير روث البغل والحمار وبول الخفاش وغير ذلك مما يشق الاحتراز عنه. فمذهب الإمام أحمد هو أوسع المذاهب في هذه المسألة، ويقاربه مذهب الإمام مالك، بخلاف مذهب أبي حنيفة والشافعي عليهما رحمة الله فإنهم يضيقون في هذه المسائل، يغلظون في مسائل النجاسات، يغلظون في العفو في مسائل النجاسات. نعم. بل يعفو في إحدى الروايتين عن اليسير من الروث والبول من كل حيوان طاهر، وهذا هو المشهور في المذهب في الدم، أنهم يعفون عن يسير الدم إذا كان من حيوان طاهر في حياته. نعم. كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في شرح المذهب، وهو مع ذلك يوجب اجتناب النجاسة في الصلاة في الجملة من غير خلاف عنه. نعم، نقف على هذا ونستكمل التعليق غدا إن شاء الله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54957. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.